السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الدكان. بنأكد دايما على أهمية الموضوع، موضوع البيوع والمعاملات، ونحن نفهم إزاي نبيع ونشتري على مراد الله. مهم جدا ان احنا نفهم المسألة دي ونعرف ان الحاجات اللي احنا بنعرضها في الحلقات بتاعتنا دي مهمة لكل واحد فينا، وبخاصة وبالأخص التجار واللي بيشتغلوا بالبيع والشراء، عشان يكونوا بيتعاملوا على مراد الله ويكونوا في بيعهم وشرائهم مراعين لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت، الأصل في البيع والشراء الحل، يعني البيوع المحرمة محدودة، لو عرفها التاجر المسلم هيقدر ان هو يبيع ويشتري على بينة. يسعدنا في بداية هذا اللقاء ان نرحب بفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح اسماعيل من علماء الأزهر الشريف. برحب بحضرتك. كرمك الله محمد، بارك الله تعالى فيك. شيخنا، احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن القبض، واتكلمنا عن مسائل مهمة جدا بنصح كل مشاهدينا ان هم اللي ما شافهاش الحلقة اللي فاتت ان هو يشوفها على اليوتيوب. والحلقة دي احنا يعني عايزين نتكلم عن موضوع مهم. احنا اتكلمنا عن الشروط، شروط البيع، وقلنا ان احنا لابد يكون المبيع او الشيء اللي بيباع، وبصفة عامة يعني في كل العقود وبالاخص عقد البيع، ان هو يكون في تراضي بين البائع والمشتري، وان يكون المبيع ده الشيء المباع مال، يعني يكون متقوم، يعني يكون جائز بيعه وشراءه، وان يكون في حيازه البائع وان هو يكون مقدور على تسليمه، وان يكون الثمن والمثمن اللي هي النقد اللي هيشتريه او السلعه المباعه والثمن اللي بيدفعه المشتري يكون معلوم للطرفين. واشرنا للشروط دي كلها. النهارده عايزين نتكلم عن الشروط اللي بتكون بين البائع وبين المشتري، يعني الشروط اللي قد يشترطها البائع على المشتري او المشتري على البائع، واللي هي بيسموها الشروط في العقد. فكنا عايزين نتكلم على الشروط دي، ايه تعريفها وانواعها، عشان نقدر نوضح للمشاهدين الكرام المساله دي، لان في كتير من الناس بيشترطوا شروط، والشروط دي بتكون يعني ايه، اما فاسده او باطله، او عايزين حضرتك توضح لنا الشروط وما يتعلق بها ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاه والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشروط بمعنى الحدود، وحينما يضبط الأمر بشروط معينة، أي كأنه أحيط بحدود معينة تميزه عن غيره حتى لا يختلط بغيره. وفي نفس الوقت الشروط تمثل سدادات يتسرب منها أحد المتعاقدين بحيلة من الحيل أو بوسيلة من الوسائل التي ربما يلجأ إليها بعض التجار أو بعض الشطار. فهذه الشروط تسمى كما قلنا، تسمى الحدود أو السياجات التي تحمي ذلك الشيء. فكما تفضلت أنت وأشرت، هناك شروط البيع، وقد تكلمنا عنها في نظرية العقد. شروط يجب أن تتوفر في العاقدين، يجب أن تتوفر في الصيغة، يجب أن تتوفر في موضوع العقد، في الثمن وفي المسمن. وربما نحن نتكلم عن العاقد، أيا كان العاقد، بائع أو مشتري، اشترطنا أهلية أداء كاملة، ليست أهلية وجوب، لا، أهلية أداء كاملة لذلك العاقد. ولو اختل يعني شرط من شروط الأهلية لما كان العاقد صالحا. تمام. فدي اسمها شروط البيع. تمام. هناك فرق بين شروط البيع وشروط في البيع. ما هو الفرق؟ بارك الله تعالى فيك. الفرق انه شروط البيع هي شروط وضعها الشارع. دي شروط شرعية. تمام. ما ينفعش صبي مميز أو غير مميز يبرم يعني صفقة كبيرة من تلقاء نفسه دون إجازة مجيز، كأن يبيع سيارة أو كأن يبيع مصنعا أو بيتا أو قطعة أرض لها قيمة أو حتى متدنية القيمة. تمام. لا يصح عقد من مجنون. لافتقاده للأهلية، يشترط في المبيع كما أشرت أنت أن يكون مما ينتفع به، يشترط في الثمن الذي يدفع أن يكون مالا أيضا ينتفع به، وده موضوع العقد. فشروط البيع هي شروط شرعية وضعها الشرع. تمام. الفرق الثاني، أما الشروط في البيع فهي شروط بشرية وضعها المتعاقدان، كل فيما يعود عليه بالنفع. ولكن الشروط دي أجازها الشرع. لحظة هنأتي إليه. صحيح. الأمر الثاني من الفوارق، تمام، أن اختلال شرط من الشروط من شروط البيع يفسد العقد. يعني العقد يكون غير صحيح. تمام. لكن الشروط التي يضعها المتعاقدان اللي هي شروط في البيع، هذه لا تفسد العقد، يمكن تصحيحها. انت تدخلت بجزئيه ذكرني بها الان لانها داخله في صميم الكلام. احنا بنقول ان الشروط لصحه العقد اللي احنا قلناها قبل أيوة. كده اللي هي يعني استدل عليها العلماء بادله صريحه من الشرع، من الاحاديث النبويه والايات القرانيه. الشروط دي واجبه لان او على المسلمين، او هي شروط وضعت باصل الشرع. اما الشروط اللي هي في العقد اللي هي في شروط البيع. في البيع او في عقد البيع، الشروط دي شروط ارتضاها المتعاقد، ولكن هي جائزه باصل الشرع، بالشرع هو اللي اجاز للمتعاقدين ان هم وصلتني رسالتك. بارك الله، وضحت الرؤيه. تمام. الان اولا فيما يتعلق بجواز الاشتراط ابتداء، تمام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، تمام، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، تمام. فالمسلمون عند شروطهم، والبخاري حتى بوب قال انما قاطع، اشار ده قول يعني للامام، قول سيدنا عمر اورده الامام البخاري في الصحيح الجامع، انما قاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق، احنا اشرنا في اللقاء السابق لو تذكر ان البائع لو قال للمشتري لو لم تنقل سلعتك الليلة فلست مسؤولا عنها، ده كده شرط، ده بدون شك، تمام، ده شرط. هل هذا الشرط يوافق مقتضى العقد ام يخالفه؟ يوافقه بدون شك. بدون شك يوافقه، ويصبح الشرط ده واجب على المشتري. إنما قاطع الحقوق، خلي بالك بقى من القول الدقيق لسيدنا عمر. والله يا أخي ده الإسلام ده شيء رائع. يعني سيدنا عمر اللي كان بيعبد صنم ويشرب خمر ويئد البنات، تخرج منه مثل هذه الكلمات الرائعات. يعني بينتهي حقك عند الشرط. حقك عندي أن تبقى السلعة في ضماني ما دامت عندي، لكنني اشترطت، والشرط ده حد كما أشرنا من قبل، صح، ينقطع ويتوقف حقك عند الشرط. حينما أقول لك لست مسؤولا، تمام، عنها إن باتت عندي في الصباح لم تجده وليس مسؤولا، انقطع حقك، لا حق لك. فبالتالي هذا الشرط في الحقيقة لا ينافي العقد. تمام. ولذلك دائما الشروط التي يضعها الناس بتنقسم كما أشرت أنت إلى شروط تنافي مقتضى العقد. مقتضى العقد، إيه المقتضى؟ اللي هو أثر العقد، النتائج التي تترتب على العقد. أنا لما بيعك الطاولة دي، يعني لما أنا أقبض الثمن ده بيعني أنك أنت تستخدم الطاولة دي للكتابة، للتصوير والتسجيل، للي انت عايزه، تاكل عليها، لكن جيت اشترطت عليك عليها، اشترطت عليك تستخدمها لكل حاجه ما عدا الكتابه مثلا، ما تستخدمهاش كمكتب، الشرط ده ايه حكمه؟ هذا ينافي مقتضى العقد. ده في الحقيقه شرط من الشروط التي تنافي مقتضى العقد. طيب، وهذا الشرط يفسد العقد. يفسد العقد كمان؟ طبعا يفسد العقد. والعقد غير صحيح لما اقول لك مثلا طب انت اشتريتها بس بشترط عليك انك ما تبيعهاش. تمام. هنا بقى بيحصل ايه؟ الشرط ده بيفسد العقد ولا بيفسد الشرط والعقد لا صحيح؟ لا، وطبعا الأحناف عندهم تخريج معين، لأن فرق بين شروط البطلان وشروط الفساد. تمام. شروط البطلان أن العقد الباطل لا يمكن تصحيحه. لا يمكن تصحيحه. يعني على سبيل المثال، لكن المذاهب الأخرى أجازوا ده. عند الأحناف تمام فرقوا بين البطلان والفساد. تمام. فقسموا الشروط إلى شروط باطلة وشروط فاسدة. فقالوا العقد الفاسد يمكن تصحيحه. زي إيه؟ واحد عقد على امرأة يحل له أن يعقد عليه. تمام. عقد زواج. لكن سجل في العقد أن الزواج ده مدته وليكن 3 سنوات. طب معلش بس هنا قبل ما نكمل الحتة دي شيخنا، يعني الشروط دي ان احنا نقسم ان في شروط، وان الشروط في منها صحيح وفي منها شرط باطل وفي منها شرط فاسد، او شرط صحيح شرط باطل او شرط فاسد، والعقد صحيح او شرط فاسد والعقد باطل فاسد ايضا. ان احنا التقسيمة دي موجودة في العقود كلها، يعني موجودة في عقد البيع وكذلك موجودة في عقد حتى النكاح، ولا ايه؟ ده اللي فهمته من حضرتك دلوقتي. على فكرة كتاب النكاح من ضمن المعاملات. يعني نفس الـ الشروط دي بتنطبق. نعم. على كتاب او باب النكاح. فقه المعاملات يحوي اكثر من 80% من احكام الاسلام. تمام. ما عدا العبادات معاملات. يعني احكام الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، ما عداها من الجنايات والديات والحدود والأحوال الشخصية والعتق والبيوع، هذه جميعا معاملات. ده فقه المعاملات. تمام. فدعني بس يعني المثال بتاع العقد، حضرتك اديت مثال على الشرط الفاسد والباطل. وقلت عقد النكاح لو اشترط. طيب. نعم بارك الله تعالى فيك. يعني من اراد ان يشترط على البائع ان يكون ثمن السلعة كلبا. هذا العقد هل يكون عقدا صحيحا؟ تمام. ده عقدا باطلا. من يريد ان يعقد على اخته من الرضاع، العقد باطل. عقد باطل. لا يمكن تصحيحه بأي حال من الأحوال. لكن الشرط بقى في العقد إمتى يكون باطل؟ بارك الله تعالى فيك. ما هي دي من ضمن الشروط، يعني شروط يجب أن تتوفر في أركان العقد. خلاص. لا دي احنا فركن العقد إذا نقض من أساسه، إذا اختل شرط من شروط صحته صار العقد باطلا. لا يمكن تصحيحه. لكن لو شرط لكن الشرط فاسد. وده تقسيم شرط فاسد. ده تقسيم الأحناف كما قلت، انه يحدد مده عقد الزواج وليكن بمده معينه. او عقد البيع لو حددوا ايه اللي يحصل. ان انا ببيع لك السلعه دي بس بتتملكها لمده 2 سنين. طيب. وفي عقد النكاح برضه ونفس القصه. نفس الحكايه. ده عقد فاسد. عند الاحناف عندهم كلمه طيبه، قالوا يمضي العقد ولا يلتفت للشرط. بس انا بدليل حديث يعني اشترطي لهم الولاء. صح. اللي هو بريرة. حديث بريرة. صح كده. فده الدليل اللي هنا العقد صحيح. حديث بريرة لما باطل. كاتبها يعني سيدها، فيعني جاءت للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لتطلب منها مساعدة على فكاك رقبتها. نعم. ويعني الشاهد في ذلك على أن يكون الولاء لها. تمام. مع ان المفروض الولاء ده يكون نعم. للمعتق. لكن هو ده موضوع. تمام. يعني في تفصيلات كثيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هي نقلت الامر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني واشترطي الولاء لك. تمام. الولاء. نعم. لا، وقال لها ان العقد صحيح والشرط ده باطل. الشرط باطل. نعم. بارك الله تعالى فيك. المهم الشاهد في ذلك انه يمضي العقد ولا يلتفت في الشرط، لكن في اشكاليه في الحقيقه. حتى تكون الصوره واضحه، طيب هذا العقد المبرم والمقر بصحة التوقيع فيه إذا ما رفع للمحاكم المدنية أمام قاضي يحكم بالقانون المدني، هل يكون عقدا معتبرا أو يكون الشرط معتبرا أم يكون غير معتبر؟ ده إشكال في الحقيقة. ليه؟ لأنه ربما ما لا يقره الشرع يقره القانون. فهو نقع هنا في الحقيقة في إشكال. يعني أنا بزور دول مرة يعني من عدة سنوات، فكنت بألقي محاضرات في مركز من المراكز، مسجد من المساجد، هو مسجد يعني ويسمى مركزا في استراليا في سيدني. وبعدين قالوا لي هذا المكان، بقول لهم طب ليه مش بتوسعوا أمامكم مساحة في جهة من الجهات ممكن يتوسعوا شوية بدل ما في جدار بيفصل المصلين. تمام. والعدد ضخم جدا يعني بفضل الله. نعم هناك يعني يصلون ويحضرون دروس العلم بفضل الله تعالى، ما شاء الله. ونحمد الله أننا نرفع راية أزهرنا في الدنيا جميعا بزينا وبسمتنا وبكلامنا، بارك الله فيك، بفضل الله تعالى. وهم يسعدون في الحقيقة بالمنتسبين لمصر بصفة يعني عامة وللأزهر بصفة خاصة بفضل الله تعالى، بارك الله فيك. فقالوا لا، ده المكان ده أصله بيت لسباح من السباحين المشهورين، فلما اشتريناه من شروط الشراء ألا نغير شيئا من معالم ذلك البناء، لأنه يعتبر من الأماكن الأثرية. يعني ليس لهم الحق لا يهدوا ولا يوسعوا ولا يغيروا أي حاجة. طبعا. والشرط ده عندنا المفروض شرط بطل، ده شرط يفسد العقد. لأننا لما اشتريت تملكت. ولما قلنا يعني قبض يعني إيه؟ يعني القدرة على التصرف بحرية في السلعة. في السلعة. لا ده انت قيدتني كده. لما تبيع لي بيت وتقول لي بشترط عليك ما تأجروش. لا. الملكية دي ملكية تامة ولا ملكية منقوصة؟ منقوصة. ليست تامة. يعني ايه ما تأجروش؟ ببيعه لك بس بشرط ما تبيعهوش. دي ملكية ناقصة. ليست ملكية تامة. فالشرط ده فاسد او بطل. فاسد. ويفسد العقد في الحقيقة. ولكن الشروط التي تكون في البيع. تمام شيخنا، خلينا قبل ما نخش في الحتة دي نقول في فرق بين الشرط الفاسد والشرط الباطل، ولا فاسد وباطل دول كلمتين مترادفتين؟ أحسنت. أنا أؤكد ما قلته من قبل وركز معي. تمام. عند جمهور الفقهاء عدا الأحناف لا فرق بين البطلان والفساد. تمام. واضحة المسألة كده؟ يعني فاسد وباطل حاجة واحدة. أحسن. تمام. فاسد تعني باطل، باطل تعني فاسد. تمام. عند جمهور الفقهاء. الأحناف فقط فرقوا بينهم، هم الذين فرقوا بين الشروط وأسقطوا البطلان على بعضها والفساد على البعض الآخر. وعندهم أن العقد الباطل لا يمكن بحال تصحيحه. وده باطل. عقد غير صحيح بالمرة هو والعدم سواء. أما العقد الفاسد فهو عقد اعترته بعض الشروط التي يمكن تصحيحها. وضربت مثال بأن أنا ببيع لك بشرط أنك ما تبيعش. لا، بدم تملكت اضرب بشرطه عرض الحائط. تمام. وصارت السلعة في حيازتك ولك مطلق حرية التصرف فيها. تمام. والعقد صحيح. انت خلاص امتلكت واضرب بشرط عرض الحائط وانتفع انت بالمبيع. نفترض ان الشروط تعود لامر جمالي او تنظيمي. بمعنى ايه؟ امر جمالي او تنظيمي في بعض المدن في بعض الدول انها بتشترط ان انت اذا تملكت عقار في منطقة معينة ما ترتفعش اكثر من عدد محدد من الطوابق. تمام. او ان يكون الصبغ اللون الخارجي لون معين للبيوت ابيض او اصفر او احمر. ده شرط بتشترطه الدولة. ده شرط تنظيمي جمالي. يبقى الاول تنظيمي، عدد طوابق محدد. الثاني ده شرط جمالي. تمام. فده لا ينتقص ابدا من العقد. من العقد. ده تنظيمي جمالي، ده يجب الوفاء به. انه اي حد قام بعمليه احلال وتجديد لمسكن معين في شارع معين انه لابد انه يعمل ردود وليكن بنسبه مترين او ثلاثه امتار. تمام. في هذه الحاله ده امر تنظيمي وبيسري عليه وعلى, وعلى, وعلى غيره. وده ايضا كما قلنا لا ينتقص ابدا من حرية التصرف في ذلك الشيء. لكن الشروط الاخرى كما قلنا اني ببيع لك بس ما تأجرش. ببيع لك بس ما تبيعش. تمام. فبالتالي عند الاحناف يمكن تصحيح العقد بان نضرب بالشرط بذلك الشرط الفاسد عرض الحائط ويعني ويمضي العقد صحيحا. لكن كما قلت ربما يفضي ذلك الى الاشكال ان حينما يرفع الامر لقاضي يحكم بالقانون المدني والوضعي في بعض نصوصه. تمام. وعلى فكره عند مطالعه القانون المدني ابتجد كثير جدا من مواد ذلك القانون تنطبق على احكام الشريعه الاسلاميه. دي حقيقه. تمام. ده مش كلام فيه مجامله، لا ده دي حقائق. لانه يعني الثمره المرجوه من الاحكام الشرعيه هي تحقيق مصالح العباد. العباد صح. تحقيق مساله الانسجام وعدم التعارض في المصالح، وضع حدود وضوابط لملكيه كل فرد حتى لا يحدث اصطدام او نزاع او شجار. والقانون على فكره هو نفس الامر بيرجو ذلك. لكن في النهايه بيكون يعني تكون الاحكام الشرعيه دي وضع رباني في كثير من بنودها واحكامها. تمام. واجتهاد بشري في جزء اخر ايضا منها. لان الفقهاء على سبيل المثال بيجتهدوا ويستنبطون احكاما من النصوص. لكن فقهاء القانون بالنسبة لهم في مواد قانون، وبعدين في يعني مذكرات تفسيرية شروحات لتلك المواد القانونية شروحات. فالقانون المدني بيكون صناعة بشرية، لكن ده في شق منه لأصول يعني أحكام المعاملات الإسلامية، في شق منها ليس قليل تمثل أصولا. من خلال تلك الأصول انطلق الفقهاء يعني مجتهدين بفكرهم فاستنبطوا أحكاما ووضعوا حدودا وشروطا بها ويعني عليها يسير المسلمون. تمام. وده فرق في الحقيقة. طيب نعود في الحقيقة للشروط بقى. للشروط أنواعها بقى. نعم. بارك الله تعالى فيك. احنا عندنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع. انت سألتني مرة في لقاء سابق لما اردنا ان نتكلم عن المرة، انت دخلت بجزئية كده اذكر وقلت لي يعني ايه يعني شرطان في بيع. وانا قلت لك طب يعني اجبت اجابة سريعة، قلت لك ان شاء الله سنأتي لذلك الامر في المستقبل. صح. تذكرت انا احنا في الحقيقه عقد البيع ابتداء ينطوي ابتداء على شرط. تمام. عقد البيع يعني ايه؟ يعني ايه؟ احنا لازم نوضح. لما انا ابيع لك وانت اديتني الثمن وانا قبضتك السلعه، او احنا بعنا مساله التمليك اهو. تمام. مفيش قبض لسه. في شرط الان انا وانت كلانا ملزم به. ايه هو؟ شرط الوفاء. الوفاء بدفع الثمن والوفاء باقباض السلعه. مش ده شرط في حد ذاته؟ صح. طيب لما حطي لي شرط تاني اقول لك طيب انا بعت لك السلعه دي بشرط الا تبيعها. يبقى شرط تاني ولا تالت؟ ده تاني. تاني. يبقى خلي بالك بقى عشان الله. طب افرض انا قلت لك انا بعت لك الكأس ده احنا بعناه كم مرة الان؟ كتير. بارك الله. او بالمثال يتضح المقال. صح. احنا بندردش مع حبايبنا يعني وبنبسط المسائل فليسامحونا يعني. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك ويحفظهم ويحفظ المسلمين اجمعين. جزاك الله خيرا. ويحفظ مصرنا بلدنا وطننا. اللهم امين. اللهم امين. لما أقول لك اشتري الكأس ده وانت تقول لي قبلت بكام بكذا، وبعدين انت تقول لي بشرط ان يكون الكأس ده سليم، ماشي تمام، الشرط ده يوافق مقتضى العقد ام يخالفه؟ يوافقه. احسنت. وبشرط ان يكون اللون اللي عليه ده لون اصلي ما بيبهتش، ده برضو يوافق، يوافق مقتضى تمام العقد. وفي نفس الوقت اشترطت علي انت قلت لي هو بشرط ان تنقله على نفقتك الي. ده كده شرط ثالث. شرط ثالث تمام. دول شرطين ولا اربع شروط؟ لا، شرط في الوفاء. في شرط الوفاء في الاول، شرط تمام. السلامه، شرط المواصفات تمام، شرط النقل. صح كده ولا ايه؟ كده باربع شروط. اربع شروط. طب ما هو النبي نهى عن شرطين في بيع، ولا يحل شرطان في بيع، يبقى اكيد المقصود بالنهي ده حاجه تانية. بارك الله تعالى فيك، هذا هو الكلام تمام. ولذلك انا ليه وضحت لك بالامثله دي؟ لان الشروط بتنقسم كما قلت انت اكثر من مره الى شروط فاسده، دي ملناش علاقه بها. لان الشرع هو الذي افسدها تمام، لانها تنافي مقتضى العقد تمام. وفي شروط يعني توافق العقد. يعني ايه توافق العقد؟ زي اللي احنا قلناها دلوقتي. لا، ده دي شروط تعود منفعتها على احد المتعاقدين. اما اللي توافق العقد زي الوفاء. لا، امال ايه؟ الوفاء دي مسألة يعني مفروغ منها. تمام، يبقى زي ايه بقى؟ ده في شروط تانية. لما اشترط عليك ان احنا عشان نبيع الطاولة دي ان العقد يوثق في مصلحة الشهر العقاري، وان احنا نشهد على العقد كمان، مش دي شروط توافق مقتضى العقد؟ صح. ام تخالفه؟ لا، توافقه. لكن الشروط التانية شروط يعود نفعها على احد المتعاقدين، فانا بحط شروط. اقول لك يكون النقل عليك والضمان في الطريق حتى تصلان السلعة عليك. تمام، يبقى النوع الاولاني ما دمت وافقت شروط لمصلحة العقد، او شروط النوع التاني شروط لمصلحة احد المتعاقدين. طبعا شروط توافق مقتضى العقد. وكلمة مقتضى عشان ما تكونش يعني كلمة ثقيلة، قلنا زي التوثيق مثلا، زي ان احنا نوثقها في الشهر العقاري. يعني ايه مقتضى العقد؟ يعني الاثار المترتبه على العقد. تمام، ايه الاثار المترتبه على العقد؟ اللي هي ايصال السلعه كامله المواصفات وقبض الثمن. تمام، وان السلعه دي موافقه للمواصفات الشرعيه المعروفه، وبعدين تقبيض الثمن. الله اكبر، الله اكبر. اشيد في ذلك أن أن أن أن هذه الشروط كما قلت، نعم، إما أن تكون منافية لمقتضى العقد تمام، كما أشرنا، أو موافقة لمقتضى العقد، أو أن تعود مصلحتها لأحد المتعاقدين. تمام، ولذلك هذه تختلف عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن شرطين في بيع. طيب إيه المقصود بقى من الحديث؟ طيب، شرطان في بيع، ربما صدر الحديث لا يحل سلف وبيع. احنا وضعنا قاعدة من شوية انه مجرد التعاقد بيشتمل على شرط الوفاء. ان انا ملزم لقول الله تعالى في سطر سورة المائدة في الآية الاولى، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقد ده مطلب شرعي، مطلب رباني. والخطاب بدأ بنداء من رب الأرباب على المؤمنين. يعني نداء لك أيها المؤمن، كن وفيا بالعقود والعهود. طيب، فبالتالي أنا عندي شرط الوفاء الذي أشرنا إليه. طب لما أقول لك، أنت بتقول لي ما تبيع الكوباية دي أو الكأس ده، أقول لك ماشي، بس يعني بشرط انك تسلفني 20 جنيه. او بتقول لي ما معيش فلوس، بشرط انت تسلفني. عفوا، ما معيش فلوس. طيب، هقول لك طب هسلفك واشتريه. لا يحل سلف وبيع. ليه بقى؟ ايوه، ايه الحكمة؟ بارك الله تعالى فيك. ارى سببين. السبب الاول، السبب الأول للحرمة أنني بدون شك أريد أن أبيع، وكوني أريد أن أبيع فأنا سأربح، فبالتالي ستعود علي منفعة يقينا من ذلك القرض. السبب الثاني والمنفعة دي ربا بدون شك، تمام. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، تمام. السبب الثاني انت غير قادر على الشراء، تمام. وما معك شيء، ما بتفكرش تشتري، فمن أجل استثارتك، ترغيبك، دفعك، أعطيتك ذلك المال لا لتشتري من غيري وإنما لتشتري مني. فالنفع عاد إلي أنا. لو أنت بتقول أنا شايف الكوباية دي عند الشيخ محمد مثلا، تمام، وما معيش فلوس، فأحمد قال لك ثمنها كام؟ ثمنها 10، قال خد 10 وروح اشتريها، في إشكال؟ لا مفيش، فيش إشكال خالص، في طرف خارجي هو اللي بارك. لكن أقول لك خد عشان تشتري مني، فهنا في الحقيقة ده قرض جرى نفعا، تمام. أنت بتشتري مني وأنا بقرضك وبتعود علي منفعة بدون شك. ولكن ممكن حد يسأل هنا ويقول طيب ما بيع التقسيط نفس القريب من الصورة دي، يعني البائع برضو بيقول للمشتري أنت ممكن تشتري السلعة العربية دي وتقسط ثمنها، تدفع بس مقدم بسيط وهو كده بينتفع من القرض ده، ممكن حد يقول كده. أنت تعرف من ضمن يعني أقوال الفقهاء في شرطين في بيع، إن البائع يشير إلى سلعة بعينها ويقول هذه بعشر نقدا وبخمسة عشر بالتقسيط. دي من ضمن الصور اللي هم بيقولوا المحرمة تحت الحديث أو تحت معنى الحديث. ولذلك دائما أنصح التجار ما يقولوش كده، أنصح البائعين أنت بتبيع بالنقد ولا بالتقسيط؟ والله بيقول لك أنا ببيع مرات نقد ومرات بالتقسيط. طيب لما يجي لك المشتري ويقول لك السلعة دي بكام؟ بتقول له إيه؟ والله بقول له على ثمنها، تمام، بس أنت ما تعرفش هو هيشتريها بالنقد ولا بالتقسيط، هو عارف إنك بتبيع بالتقسيط وبتبيع كاش، تمام، بالنقد. فرجاء أنت هتوجه له سؤال بسيط جدا، انت هتشتري نقدا كاش ولا بالتقسيط؟ هيقول لك والله بالتقسيط. بتقول له والله طيب انا نظامي بالتقسيط على سنة. ممكن المشتري يقول لك لا انا عايز على 3 سنوات، تمام، او على 2 سنين. طيب ما انت بتعمل عملية حسابية في ذهنك مباشرة، وعارف انك هتربح بدل 20% هتخليها 70-80% 40-50%، وبتجري عملية حسابية طول النهار انت شغال عليها. فاوعى تخلط، بمعنى ايه؟ انك تقول له على سعر واحد، ما يجي لك نقد ولا هيسألك طب نقدا بكام وكاش بكام؟ ممكن يسأله السؤال ده. يقول له والله انت لو هتشتري نقدا بيكون في كلام تاني، لكن بالتقسيط يخبره عن السعر، لكن يقول نفس السلعة ديت بعشرة نقدا ومثلا باثني عشر بالتقسيط، فده في الحقيقة يمثل شرطين في بيع، تمام، وده من البيوع المحرمة. وده من الأولى للبائع أن هو يجتنب الصورة دي، يحدد ويسأل الشاري، ولذلك عشان يخرج برا المحظور. ابن القيم له تخريج رائع جدا، ايه هو؟ وبيحسم المسألة، وهو تقريبا يقول هذا معنى الشرطين في البيع. ايه هو؟ انه بيحصر الشرطين في البيع في ربا العينة، بيع العينة، بيع العينة، بيع يعني العينة. هو بيفسر الشرطين في البيع ببيع العينة، ببيع العينة اللي هو ايه بقى يا شيخنا؟ على فكرة يعني كل اللي احنا اشرنا اليه انه هو السلف والبيع ده لانه بيفضي الى ربا، تمام. السلف ما مقصود به القرض، قرض، سلف وبيع، خد واشتري مني، وبعدين ممكن عشان هو اقرضك، وده السبب الاخر انك ترفع في ثمن السلعه، الامو مستلف منك. ايوه وتغالي في ثمنها. تمام تستغله بقى. انت عايز تشتريها، طب انا هبيع لك عندي، هجيب لك. واخد بال حضرتك؟ فده من ضمن الاسرار التي تضاف. تمام. فابن القيم بيحصر الشرطين في البيع في ربا العين. بمعنى ايه ربا العين؟ خلينا نوضحها. بيع وشراء نفس السلعة لا بغرض بيعها وإنما من أجل المال. بمعنى إيه يا شيخنا؟ أيوة، أنا عايز فلوس. تمام. فبتقول لي أنت مش عايز تديني قرض حسن، وعايز يعني مش عايز أقول عليك أنت أو التاجر يريد أن يتزاكى على الشرع. تمام يتحايل على أحكام الشرع. فيعمل إيه؟ يقول لك طيب اشتري من الكأس ده بعشرة نقدا. يبقى أنت اديتني الكوباية دي الكأس ده بعشرة جنيهات نقدا، وقبضتني الثمن. تمام. وبعدين البائع يقول له إيه؟ طب أنا هشتريه منك بعشرين بالتقسيط. وتسددني بعد سنة، بعد سنة ونص. فكأنه اداله العشرة واخد وهياخد منه عشرين بعد سنة. السلعة دي خيال مآتة كما يقال. دخلت وهم القرض. سلعة رجعت لك تاني. لا بعت ولا اشتريت. ده هي لفة كده في دايرة مفرغة. لكن لو خدها هو وراح باعها لسين من الناس بأقل او اكثر نقدا او نسيئة فيجوز. تمام. واحد لازم له سيولة مادية. تمام. عايز فلوس. فاشترى سيارة وبعدين خدها من المعرض او من البائع وراح باعها لطرف ثالث دون اتفاق. لانه البعض يعني الفرق بين الصورة الاولانية والصورة التانية ما يكونش لنفس، هو كان شخص واحد أحسن. هو شخص واحد هو اخد منه السلعة دي بعشرة نقدا بس خلاص، وباعها له بعشرين بالتقسيط او يعني ايه يعني بعد سنة. احسن خلاص. بس فكأنه اخد دون مواطأة دون اتفاق. لان البعض اخد عشرة في مقابل عشرين، دي الصورة الاولانية. الزاوية الثالثة للمثلث. تمام. بيكون في اتفاق بين واحد عنده فلوس عايز يلعب بها ويشغلها، وبين تاجر، وبين صاحبنا المسكين اللي لازم له فلوس. له عايز ثلاجة ولا سيارة ولا طيارة ولا في دماغه الكلام ده. تمام. فيروح للتاجر، فدي يعني بيدوروا في حلقة مفرغة كده. وموجودين على فكرة هؤلاء، موجودون للأسف الشديد. انت عايز كام؟ عايز طب روح للتاجر الفلاني، هو عارفه يعني. تمام. اشتري منه السلعة دي، نشتريها لك بعشرة نقدا، عشرة آلاف نقدا، ويبيعها للشخص. وبعدين هو هيبيعها لك بالتقسيط بكذا، وفي الاخر بيكسبوا بعض. بيحصل يعني نفس الحاجه اللي احنا بنقول عليها، وهي بيع العينه. فان يكون البيع دون مواطاه. تمام. بين واحد من الثلاثه. تمام. فيش اتفاق مسبق. لو ما فيش اتفاق مسبق يبقى كده احنا في صوره جائزه، وهي بتسمى التورق. صح كده يا شيخنا؟ احسنت. ده موضوع تاني. طيب. سنأتي عليه. لكن ده باختصار يعني. احنا عندنا العينة ان احنا شخص بياخد يعني بيشتري سلعة بعشرة، وبعدين بيبيعها في نفس الوقت للبائع بعشرين بالتقسيط. فكأنه اخد قرض عشرة ورجعه عشرين بعد مدة معينة من الزمن، وده منهي عنه في الشرع. بارك الله تعالى. تمام. فيك. وكل الصور المتفرعة على الصورة دي برضو منهي عنها، لان في بعض للأسف المصارف الإسلامية بيعملوا عقد بيسموه تورق، وهو بالظبط بيع العينة اللي احنا وصفناه دلوقتي. احسن. طبعا هم للأسف يعني بيستند البعض الى رأي ضعيف عند بعض الشافعية، لكن رأي جمهور الفقهاء ان بيع العينة من الربا المحرم. تمام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا يعني ظن الناس بالدينار والدرهم ورضوا بالزرع واتبعوا أذناب البقر وتبايعوا بالعينة إلا سلط الله تعالى عليهم ذلا حتى يرجعوا إلى دينهم. ومعنى الحديث أنه النبي بيتنبأ بالشح المطاع. ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، هو ربا العينة، ورضوا بالزرع واتبعوا أذناب البقر، يعني يرادوا بالزرع، اكتفوا بالزراعة. ده النبي بيخبر عن مجالات أخرى، مجالات الفضاء، مجالات الصناعة، مجالات الاقتصاد، مجالات كثيرة جدا من الإبداع والبحث العلمي، مجالات النهوض. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاءت نكرة لتفيد كل العموم. أي قوة تخطر على البال، قوة فضائية، قوة اقتصادية، قوة أمنية، قوة يعني أي قوة من نعم. فالشاهد واتبعوا أذناب البقر، يعني لو ظل الناس يعني يشغلون أنفسهم أو يوجهون جل طاقتهم كل الطاقات للزراعة والرعي، اتبعوا أذناب البقر، لكانوا أذلاء، لأن غيرهم سينهض، صح، سيأخذ بالأسباب. ربي قال عن ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إن مكنا له في الأرض، التمكين كان إيه؟ كان مسبوق بالأخذ بالأسباب. فلا مانع إن إحنا يكون عندنا زراعة وعندنا ثروة حيوانية وعندنا رعي يعني المواصفات الحديثة وسبل النهوض بالثروة الحيوانية وفق دراسات وبحوث علمية موجودة، وكل ذلك في الحقيقة يدرس طبعا في كليات الزراعة، وموجود ولدينا يعني عمالقة، لدينا أهرامات في كافة التخصصات، صح. لكن يعني نحن في حاجة للجانب التطبيقي، صح. احنا الجانب النظري حلوين خالص، لكن الجانب التطبيقي للأسف الشديد يعني إلى حد ما لسنا يعني آخذين به تماما، وده سبب من أسباب يعني ضعف الاقتصاد إلى حد ما. نسأل الله تعالى أن يسلم بلدنا وكل بلاد المسلمين أجمعين. ومن ضمن الأسباب أسباب الذل، يبقى الشح المطاع البخل، الاكتفاء بالزراعة، الاكتفاء بالرعي، أيضا التعامل بالربا. التعامل بالربا دي للأسف الشديد وذكر في الحديث بيع العينة، بيع العينة اللي احنا ذكرنا انه بيخش الذي في صور السلف والبيع اللي او الشرطين في البيع اللي جه نعم. النهي عنهم نعم. واحنا كده نكون يعني وضحنا الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة والشروط الباطلة، واتمنى ان احنا نكون يعني قدمنا معلومة جديدة لمشاهدينا الكرام. في نهاية هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، بشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.